بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 64 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الكتاب الذي عقده في الباب الذي عقده في كتاب التوحيد بعنوان باب النهي أو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. قرأنا بالأمس حديث أم سلمة، وروي أيضا عن أم حبيبة رضي الله عنهما، ونقرأ اليوم حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. نعم. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الأحاديث التي جاءت في وصف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل له تدل بمجملها على أنه عليه الصلاة والسلام عانى معاناة شديدة لما نزل به عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تحضر له قدحا من ماء، فكان يغط فيه أصابعه الشريفة ثم يبلل وجهه ويقول: إن للموت لسكرات، اللهم هون، وفي بعض الروايات: اللهم سهل علي سكرات الموت. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: والله لا أغبط بهون الموت أحدا بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى عللا وأسبابا في ذلك، من أهمها أنه ليست ذنوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكفر عنه ما حصل، وإنما المقصود رفعة في درجاته وعلو في منزلته عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن من مكفرات الذنوب ما يحصل للعبد حال نزول الموت به، وما يحصل له من السكرة ومن الشدة التي تنزل به. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا من مكفرات الذنوب، مما يكفر الله جل وعلا به عن العبد ذنوبه، لكن ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، فهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيه رفعة له وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام، ولأمور الله أعلم بها، يعني قد يعلمها الناس، قد يستنبطونها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث في حال وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أصيب بمصيبة كما جاء في بعض الأحاديث فليتعز بي، يعني من أصيب بفقد أحد حبيب له أو من أقاربه أو من أهله أقرب، فليتذكر مصيبة الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث على كل حال في هذا يطول، نسمع هذا الحديث وما دل عليه فيما روته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. نعم. ولهما، قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره. أخرجاه. يعني هو يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في الأول ولهما، يعني معروف أن البخاري ومسلم، وبعدين في النهاية قال أخرجاه، هو معروف البخاري ومسلم، يقول يعني أن ما ذكره في الأول يكفي عن الآخر. على كل حال من باب التأكيد من باب التنبيه جاء هذا في بعض النسخ والحمد لله. نعم. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليه السلام. نعم. عليهم السلام. نعم. قوله والنبي صلى الله عليه وسلم من شرفه وعلو مقامه عند ربنا جل وعلا أن الله جل وعلا خيره أن يبقى وأن كذا وكذا، وجاء في الحديث إن عبدا من عباد الله خيره، فكان هو المخير عليه الصلاة والسلام. ولذلك بكى أبو بكر قال عمر رضي الله عنه فكان أعلمنا، يعني هو الذي عرف. الناس استغربوا كيف أن أبا بكر بكى والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصة عبد من عباد الله خيره الله جل وعلا بين أن يبقى في الدنيا كذا وكذا أو أن يرحل وينتقل إليه جل وعلا. قال فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن وفاته عليه الصلاة والسلام ليست كوفاة أي أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت له علامات أمور تعلم بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، سواء في القرآن أو في السنة. في القرآن نزول إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا سيأتينا إن شاء الله إشارة له في بلوغ المرام. قال ابن عباس هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله. ومن السنة ما ذكرته في الحديث السابق إن عبدا من عباد الله خيره، كذلك أن تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع كالمودع لهم، وفي قصة المرأة التي جاءت تسأله قال ايتيني العام القادم، قالت إن لم أجدك قال ايتي أبا بكر. فكل هذه علامات تعلم بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. نعم، يقال طفق وطفق، ولكن في القرآن الكريم جاء بالكسر، وطفق يخصفان عليه، فالفعل جاء بكسر الفاء. على كل حال مثل هذا يعد لغات عن العرب، لغة عن العرب. العرب منهم من قال كذا بنوا كذا قالوا كذا، وبنوا كذا قالوا كذا، فالحمد لله. لكن القرآن جاء ولا شك بأفصح اللغات وأبينها. نعم. قوله خميصة، ولذلك عثمان رضي الله عنه لما حصل كلامه مع كتاب الوحي الأربعة الذين انتخبوا بقيادة زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال اكتبوه على أفصح لغات العرب. قال فإن اختلفتم، لو حصل خلاف لغة أسد لغة تميم لغة خزاعة مثلا، قال اكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم. فهذا أيضا يجب أن يعرفه طالب العلم. نعم. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. نعم، وهذا يدلك يا أخي على شدة الموت وسكراته التي نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الآن إذا صار متضايق يعني يغط شيء ويفتح، يغط ويبعد، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من شدة سكرات الموت وما نزل به كان يغط على وجهه هذا الكساء، فإذا اغتم يعني كاد أن يختنق، كاد أن يعني أن يهلك بسببها، كشفها عليه الصلاة والسلام. ومع هذه الشدة ومع ما ناله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أمر التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب كان هو همه الأهم وشغله الشاغل عليه الصلاة والسلام، مع التحذير مما ينافيه وهو الشرك. ولذلك وهو في تلك السكرات الشديدة العظيمة كان صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها أي يحذروا مما صنعوا، كما سنقرأ في كلامها رضي الله عنها. نعم. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبين وكما أن قلت يعني في الرواية الأخرى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. نص الله العفو واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. نعم. قوله يحذر ما صنعوا الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم فإنه من الغلو في الأنبياء. نعم وهذا واقع فيهم مما وقع فيه اليهود والنصارى الغلو في الأنبياء ومن مظاهر غلوهم في أنبيائهم أنهم بنوا على قبورهم مساجد وعبدوهم من دون الله وعكفوا عند قبورهم ودعوهم واستغاثوا بهم وصرفوا لهم حق الله تبارك وتعالى وهو توحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة. فعليه الصلاة والسلام يحذر أمته أن تصنع مثل ما صنعوا. نعم. ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. نعم. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير والجم الغفير من متأخر هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات. نعم ألا وهو بناء المساجد على القبور أن هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه خلق كثير ولذلك حصل منهم ما حصل من عبادتها ومن صرف حق الله جل وعلا وهو إفراده بالعبادة لهؤلاء. نعم. وهو من أعظم السيئات والمنكرات وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال القرطبي رحمه الله في معنى هذا الحديث وكل ذلك أنا ذكرت في الدرس الماضي أن القرطبي الأقرب هنا والله أعلم أنه أبو العباس شارح صحيح مسلم وقد يراد به القرطبي صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن لكن الأقرب والله أعلم أنه هو أبو العباس. نعم شارح صحيح مسلم. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. نعم هذا كله قطع وسد للذرائع أن يعبدوا أن يصرف لهم حق الله عز وجل كما يفعل مع عبادة الأصنام بل كما قرأنا في مضى إن تعلق النفوس وهذا ذكر الشيخ الإسلام وقلت إنه من كلامه النفيس أن النفوس مولعة فيها يعني تعظيم وإكبار لمثل هذه الأمور أكبر وأعظم ممن أن تعبد من أن تعبد حجرا أو شجرا مع أنه يوجد فيها هذا ولكن تعلق الغلو في الأولياء والصالحين أعظم من تعلقها بحجر أو شجر أو بقر أو شمس أو قمر أو نحو ذلك. تعلق القلوب بالغلو في الأولياء والصالحين وصرف حق الله سبحانه وتعالى لهم هذا واقع والنفوس تتعلق به أكثر وأكثر. نعم. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. نعم صحيح لا فرق بين واحد يعبد قبرا صاحب القبر وكما قلت يعكف عنده كما يعكف الصالحون الموحدون في المساجد هذه عبادة صرف عليه يذبح له يدعو له يستغيث به يزعم البركة التي تحصل وكما قلت هذا عاد مجال للرؤى والكلام والقصص والخرافات والخزعبلات التي تتوارث بين الناس والله المستعان. قال نعم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب عليه السلام حيث قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك وهذا يعني من حسن دعوة يوسف عليه السلام. يقول المفسرون لما رأى تعلق هذين الفتيين بالرؤيا هذا رأى رؤيا وهذا رأى رؤيا، وعليه السلام مستعد سيعبر لهم ما رأي، وقد فتح الله عليه في باب التعبير، لكنه استغل المقام فتكلم بما هو أهم وما هو الأعظم، ألا وهو التوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. وهذا الحقيقة من أساليب الدعوة، أن يستغل الداعي حاجة المدعو في أمر فيستغل المقام فيعطيه ما هو الأهم والأجل، واستغل هذا المقام ولا شك عليه السلام، فدعاهما إلى التوحيد وحذرهما من الشرك، وهذا هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا إلا أبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. نعم، كان أبرز قبره عليه الصلاة والسلام ودفن في البقيع مع الصحابة، وكان حاله مثل حالهم، لكنه عليه الصلاة والسلام خشي أن تفتتن الأمة به عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها. نعم، خشي وخشي، خشي يعني أنه عليه الصلاة والسلام، وخشي يعني من قبل الصحابة رضي الله عنهم أنهم خشوا أن يعتقد وأن إلى آخره. نعم، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. نعم. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون صحابتهم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعد الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبلى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. نعم، وهذا من اجتهاده عليه الصلاة والسلام، بدأ بالتوحيد وختم حياته بالتوحيد كما يقول المؤلف، بدأ وأعاد وختم حياته عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. نعم. قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها. نعم، أعلوا الحيطان التي على قبره عليه الصلاة والسلام على الغرفة. نعم، الشريعة. نعم. وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين. نعم. فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين. نعم، الآن الجدار الذي على قبره عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على شكل مثلث، كما يقول ابن القيم في النونية كذا في الشطر الثاني، قال وأحاطه بثلاثة الجدران. فالجدران مثلثة على قبره عليه الصلاة والسلام وعلى قبر صاحبيه، حتى لا يتصور أن إنسانا يستقبله، يعني يكون في انحراف يا يمين يا يسار، المهم أنه لا يستقيم أن يستقبلها واحد في الصلاة. نعم، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث. استجاب الله، يقول ابن القيم فاستجاب الله كذا دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران، هذا من أبيات النونية. نعم. قال وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى. نعم، وهذا من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم أن لا يقع هناك استقبال لقبره، يعني جعلوا على شكل مثلث وحرفوها قليلا بحيث لا يكون هناك استقبال تام لقبره عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله ولمسلم وفيه مسائل. نعم هذا في موجود في بعض النسخ لكن هذا المسائل بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. قد نهى عنه في آخر حياته. نعود إلى الحديث ثم نأخذ بعد ذلك التعليق. نعم. قوله عن جندب، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة كما سيأتينا أيها الإخوة هي أعلى درجات المحبة، فلما كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتلئا بمحبة الله عز وجل لم يكن هناك فراغ في قلبه عليه الصلاة والسلام ليكون لفلان أو غيره خلة، يعني وهي أكثر من المحبة. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا يعني من الخلق لاتخذ أبا بكر خليلا، وهذا يدل على شرف أبي بكر، وهذا من الأدلة الدالة على فضله وأنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يقول كل رددنا عليه جميلة وكل كذا وأعطينا إلا أبا بكر. أبا بكر هذا له مقام عظيم في ديننا الإسلامي وفي جملة الصحابة رضي الله عنه، هذا مقامه كبير. يعني ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يمكن أن نرد ما صنع أبو بكر وما فعل من الخير ومن الفضل، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: نكل أمره إلى الله عز وجل فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. هذا يدلك ولا شك على مقام الصديق رضي الله عنه وعلى علو مكانته. نعم. قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد 60. نعم. جندب بن عبد الله البجلي هو وجرير بن عبد الله البجلي، هؤلاء أنا ذكرت يعني في هذا المجلس عدة مرات أنهم ينتسبون إلى قبيلة بجيلة، وقبيلة بجيلة هذه تقع جنوب الطائف، لما تنزل من الطائف متوجه إلى الجنوب يأتيك ميسان بني الحارث، ثم حداد بني مالك، ثم قريع بني مالك، ثم تدخل بعد ذلك على محافظة الباحة، على منطقة الباحة. فمن القريع إلى المندق، إلى محافظة المندق، فيه هذا المكان هو مكان قبيلة بجيلة، وفيها أيضا قبيلة دوس وهي قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه. فجندب بن عبد الله وجرير أيضا كلاهما جاء من هذا المكان الذي هو الآن يقع بين قريع بني مالك وبين محافظة المندق، في هذا المكان هو مكان قبيلة بجيلة وينسب إليها فيقال بجلي، جرير بن عبد الله البجلي. نعم. رضي الله عنه. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، شوف يعني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، لأنه هذا من دقة الرواية، وفيه أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد. شوف قبل أن يموت بخمس ليالي، مع أنه عليه الصلاة والسلام وعك قبل هذا وأريقت عليه سبع قرب من شدة الحمى التي نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني عليه الصلاة والسلام عانى وتعب، ومع ذلك وهو في هذه الحمى وفي هذه الشدة إلا أنه كما قلنا بدأ وأعاد في أمر التوحيد والتحذير من الشرك، فصلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. نعم. والخلة فوق المحبة. صح. والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب. نعم، ولذلك يعني سيأتينا يقول الشارح إن بعض الناس أخطأ وزعم أن المحبة أعظم من الخلة، فيقول بعضهم إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن ونبينا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن. لا، كلامك غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر هنا أنه إن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا المسكين الذي يقول إن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن ونبينا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن، يظن أن في هذا إجلالا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنه أخطأ ولم يصب في كلامه. أنت الآن أنزلت مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقول ذاك الخليل وهذا الحبيب. لا والله يا أخي إلا أخطأت، ويجب أن تعدل عبارتك. الصواب كلاهما خليل، الخلة أعلى من منزلة المحبة. فيجب على الإنسان يعني أن يفهم. بعض الناس يقرأ أوراق أو كلمات الخليل الحبيب، لا هذا كلام غير صحيح. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن ولا شك، ولكنه أعظم وأجل من هذا أنه خليل الرحمن، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهم الصلاة والسلام. نعم، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك قد تخللت مسلك الروح قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. نعم، يقول يعني يصف محبوبة له، يقول يعني إنك تخللت في قلبي يعني وأحببتك كثيرا مثل ما يتخذ الخليل خليلا. أدوى يعني معروف عاد، كما يقول الأدباء أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذب، ولا ما في شيء اسمه. صحيح الواحد يحب المحبوبة ويحب الزوجة وكذا، لكن عاد أنها تصل لمرتبة الخلة، لا هذا كلام غير صحيح. لكن على كل حال يعني كما يقول الشعراء أو الأدباء أعذب الشعر أكذبه. نعم، هذا هو صحيح. الغزل كما يقول الشعراء، الغزل العفيف الذي ليس فيه يعني وصف المحبوبة والعمق والتكشف والتعري، هذا لا حرج فيه. كل يعني أنشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتتح قصيدة كعب بن زهير، وكان في أولها غزل عفيف، ويسمي بعض العلماء الغزل العذري، الغزل العفيف اللي ما فيه يعني كشف العورات والكلام عن ما يكون على الفراش أو نحو ذلك، لا حرج فيه. الغزل الخفيف هذا لا حرج فيه، الغزل العذري ما يعني لا حرج. مثل قول الشاعر سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، هو يدعو لمحبوبته أن يسقي الله ديارها، لكن خشي أن يأتي مطر شديد وتغرق المحبوبة مع أهلها فاعترض، وهذا من الجمل الاعتراضية الحسنة، الاحتراس الحسن. فهو يقول سقى ديارك غير مفسدها، يعني هو يقول نسأل الله أن يسقي الله ديارك، لكن لا نريد أن تغرق ويغرق ما عندهم. غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، يعني ديمة تهمي اللي هو المطر المتواصل. نعم، فالمهم هذا من باب الفائدة. نعم، هذا هو الصحيح. قال هذا هو الصحيح في معنى كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. نعم، قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه نعم. اسمع هذا الكلام، مسألة الخلة. نعم، وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. الله أكبر. نعم، امتلأ قلبه عليه الصلاة والسلام بمحبة الله وتعظيمه ومعرفته، ما يتسع، خلاص ما يمكن يدخل في قلبه عليه الصلاة والسلام سوى ذلك، سوى الله عز وجل. لكن نعم، المحبوبات الدنيوية حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أحب عليه الصلاة والسلام النساء الطيب، الإنسان يشرب الماء البارد، الطعام الهني، كان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الكتف عليه الصلاة والسلام. هذه محبة طبيعية ودنيوية، لكن المحبة الحقيقية هذه لله عز وجل، هذه ما يمكن، ما في مكان يسع في قلبه صلى الله عليه وسلم إلا محبة الله وتعظيمه وإجلاله. نعم، كلام جميل الحقيقة من القرطبي. قوله قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة شوف يعني الأسلوب الراقي بعض الغالطين يعني بدل ما يقول بعض المخطئين قال بعض الغالطين اسم فاعل من غلط غالط هذا ترى من تنويع العبارة الواحد يعني يرقى في أسلوبه يعني نعم بعض الغالطين نعم. وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله فمن جهلهم فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم ومعاذ بن جبل عندنا في النسخة هو معاذ بن جبل نعم هذا جاءت فيها أحاديث كثيرة يعني ما نحب نطيل عليكم مثل قصة عمرو بن العاص مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فيعني أحس بشيء من القرب وعليه الصلاة والسلام بسعة خلقه ولطفه وتعامله مع الناس يعني يرى الإنسان أنه خلاص هو أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمر بن العاص يعني لما وجد هذه الحالة الطيبة وهالقرب وحسن الخلق والتلطف قال له عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله يعني أتوقع قال عائشة رضي الله عنها قال عائشة رضي الله عنها قال فمن الرجال يعني هذه قد تكون من النساء قال أبوها فسكت رضي الله عنه ولم يكمل فالبقي لهم أدلتهم فنقص هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتلطفه مع الهيبة والإجلال الذي كان له لأنها بعض الناس سبحان الله ما يفهم كيف يجمع بين هذين الأمرين المعادلتين العظيمتين هناك إجلال وتعظيم لم يحظ به أحد من الخلق مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أجل وأعظم وفي المقام الآخر كان قمة في التواضع وفي حسن الخلق وفي القرب من الناس أحيان بعض الناس يظن أنه لو نزل أهانه الناس وكذا فتجده مشمئز ورافع نفسه ولا يسلم ويتعاظم وكأنه كان وكأن يا أخي هذا هدي خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أيها الأخوة هذان أمران يعني يصعب على بعض الناس أن يستوعبهما ولذلك يخطئ في هذا فلا يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن مكانته وإجلاله يكون بالتعاظم وبالتعالي وهذا ليس بحق الهدي الأكمل هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصة بالخليلين نعم الله جل وعلا يحب وهذه من الصفات التي نثبت لله عز وجل يحب الصابرين التوابين المتطهرين لكن مقام الخلة مقام الرفيع خص الله به عز وجل من الخلق إبراهيم عليه السلام ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقط هذان هما الخليلان المحبة نعم نثبت لله عز وجل أنه يحب طيب لعلنا نتوقف عند قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا نكمل هذا غدا إن شاء الله تعالى نكمل أو نبدأ الآن القراءة في بلوغ المرام الحافظ بن حجر عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم رواه مسلم الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب صفة الصلاة على وجه العموم والحافظ رحمه الله اجتهد نقلا إما من قيله صلى الله عليه وسلم وإما من فعله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. الناهي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كما سنقرأ فيه الذل والخضوع لله عز وجل. ما قال عليه الصلاة والسلام نهيت، مع أنه لو قال نهيت فهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى، لكن في مقام الخضوع والذل لله عز وجل قال نهيت. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت. ألا هذه كما هو معلوم أداة استفتاح وتنبيه، تقال تستعمل لجذب الانتباه والتهيئة لما سيقال استعدادا لسماع ما سيقال. وعليه الصلاة والسلام كان يستعمل أساليب كثيرة في التوجيه والإرشاد ودعوة الناس، كما قال معاوية بن الحكم: والله ما رأيت معلما أحسن من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم، دل هذا أيها الإخوة على أنه لا يجوز قراءة القرآن لا في الركوع ولا في السجود. قال أهل العلم: والسبب أن القرآن يقرأ في حال التعظيم، يعني والإنسان منشرح واقف متهيئ أمام الله سبحانه وتعالى، ومقام الركوع ومقام السجود مقام ذل ومقام انكسار، يناسب أن تذكر الله جل وعلا بأذكار أخرى أو بدعوات كما سيأتينا في السجود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أو بيّن النهي أرشد إلى ما يقال، وقد يعني هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين أنه عليه الصلاة والسلام على طريقة القرآن، يعني يأتي النهي في كذا ويبين ما الطريق الصحيح في فعل كذا، لا يترك الناس هكذا. هذا هو الغالب في أسلوب القرآن وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا نهي الناس عن شيء بين لهم الطريق الصحيح الطريق الحلال في جانب آخر حتى يعملوا به. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذا معنى هذا النهي لو أن إنسان قرأ آية في الركوع أو في السجود هل تبطل صلاته؟ الظاهرية، هذا ذكر عن ابن حزم رحمه الله وعن بعض أهل العلم، قالوا تبطل الصلاة، لكن الصحيح أنه لو قرأ الإنسان آية في ركوعه أو سجوده هو خالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صلاته صحيحة. والأهون من هذا لو أنه دعا بدعاء من القرآن في السجود، مثلا قال لما لو يقول مثلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا كله جاء في القرآن، هل يقال إن صلاته باطلة؟ هذا عبث، لا حرج. قال العلماء: لو دعا بدعاء في سجوده هذا الدعاء آية أو جزء من آية في كتاب الله عز وجل فإن صلاته لا تبطل. الكلام لو قرأ آية غير دعاء، يعني من غير الأدعية، لو قرأها فإن الخلاف في هذا هل تبطل صلاته أم لا، والصحيح أنه لا تبطل كما سيأتينا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا ماذا نصنع إذا لم يعني نقرأ القرآن نهينا عنه. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ولذلك جاء في الأدلة سبحانك اللهم وبحمدك، جاء أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ينبغي لك يا أخي أيضا أن تحرص، يعني نحن مر علينا جملة من هذه الأذكار احرص عليها دائما، أنت مثلا يعني في ركوعك مع الإمام وأطال قليلا هذه فرصة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيضا في قيامك في آخر الليل أو في السنن الرواتب عموما احرص على هذا. ولذلك يعني لماذا قال حذيفة رضي الله عنه كما مر بنا إن ركوعه صلى الله عليه وسلم كان قريبا من قيامه، قريبا من قيامه لأنه كان يقول هذه الأذكار، مو معنى يركع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ويسكت، لا شك يأتي بهذه الأذكار وقد حفظت عنه صلى الله عليه وسلم، فاحرص يا أخي أن تحفظها وأن تأتي بها. قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. هذا ترغيب وحث، ما قال عليه الصلاة والسلام ادعوا، قال لا، فاجتهدوا احرص على الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم. في الرواية الأخرى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا من الأحوال المرضية التي يكون العبد في غاية الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، يضع جبهته وأنفه وهو أعز ما عند الإنسان، يعني يضعها في الأرض. ولذلك يعني قال المفسرون عند قول الله عز وجل سنسمه على الخرطوم. الخرطوم في أقوال المفسرين المقصود به هو الأنف. لماذا جعل الله عز وجل الوسم على الأنف؟ قالوا لأن الإنسان يعني أشهر ما عنده إذا رفع رأسه جبهته وأنفه. ولذلك يعني يقال فلان عنده أنفه، يعني عنده عزة ورفع، يعني اشتقوا كلمة الأنفة من الأنف. فأنت عندما تضعها أيها الساجد في الأرض تعظيما وإجلالا لله عز وجل، هنا أنت أقرب ما تكون من ربك. طيب ماذا أصنع؟ اجتهد في الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا فقمن يعني حري وأقرب أن يستجاب لكم. فاحرص يا أخي على استغلال هذا السجود، فهو يعني سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الإنسان هذا يعني هذا الأمر جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، دائما ذكر الركوع والسجود والركع السجود، دائما ذكر هذا كله مقام ذل وخشوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. هنا نحب نقرأ كلام الشيخ ابن تيمية في مسألة أننا إذا نهينا عن شيء بين لنا طريق آخر. في صفحة 526 الصفحة هذه قال ثم لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، الفقرة الثانية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود بين ما هي وظيفة الركوع والسجود، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه أنه إذا ذكر الممنوع ذكر ما يحل محله. نعم هذا من حسن التعليم ونحن نستفيد. أنت معلم، أنت مرشد، أو على وجه العموم يجب تتعلم وتستفيد من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. نعم كما أن ذلك هي طريقة القرآن. قال نعم. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ثم قال وقولوا انظرنا. نعم راعنا لماذا نهي عنها؟ قالوا لأنها فيها الرعونة، يعني من الرعونة ومن الذل ومن كذا، وهذا لا يجوز، يعني هو لأنها كانت تستعمل بهذا المعنى فنوعا، ولكن انظرنا أن ينتظر معنا كذا إلى آخره. نعم وسيأتي بحديث آخر. فذكر البديل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بيع التمر، يعني التمر الردي بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا طيبا. نعم لما اللي هو أنتم تعرفون بيع التمر بالتمر، هذا رديء وهذا جيد، هذا ما يجوز. طيب ماذا نصنع؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بلالا المسلك الشرعي الصحيح، قال بيع التمر بالدراهم، بيع هذا التمر الرديء، بيعه بدراهم، واشتري بالدراهم تمرا جنيبا، يعني تمرا جيدا اشتري به. فعليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلك الأول خطأ لا يجوز، هذا من الربا. طيب ما المسلك الصحيح؟ قال بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا مما تريد، تمر جيد نوع آخر إلى آخره. نعم وهنا قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وبين ما يكون بديلا عن القرآن في الركوع والسجود، فقال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ومن جملة ما يعظم به أن تقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم الشيخ بعد ذلك ذكر يعني خلاف العلماء لو قرأ الإنسان قرآنا وهو راكع وساجد، ذكر القولين اللذين ذكرتهما لكم، ونعم رجح أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل، وذكر أيضا أن كون الإنسان يدعو ربه في السجود بآية أو بجزء من آية صلاته صحيحة. وليست باطلة ولا تدخل في الخلاف السابق. ختم رحمه الله بكلام جميل الحقيقة، قال في صفحة 528: وفي حديث ابن عباس إشارة إلى علو شأن القرآن. نعم، هذا هو السبب الذي نهي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. نعم. قال: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما إشارة إلى علو شأن القرآن، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأه إلا وهو قائم، لأن القيام فيه التعظيم. نعم، لا ينبغي أن يقرأه إلا وهو قائم، لا يقرأ وهو منخفض، لا، وهو قائم. القيام فيه استعداد، فيه تعظيم، فيه إجلال، ولذلك هذا الذي يناسب مقام القرآن الكريم. قال: ولهذا إذا دخل الرجل المعظم عند الناس قاموا له إكراما وإجلالا، فكان محل القرآن هو القيام، أما الركوع والسجود فلا. نعم، لأن بعض الناس يقول: طيب هذا فيه ذل وفيه خضوع لله. نقول: لا، هذا لا يناسب قراءة القرآن. قراءة القرآن لابد تكون قائم مستعد، هذا كلام الله عز وجل. والشيخ ضرب مثلا للتقريب، ولا نحن لا نشبه ولا نقارن كلام الله بصنيع خلق. لما يدخل شخص عظيم، مسؤول، أمير، مدير، كذا، تجد الناس يقومون، مع الناس ما يجلسون، يقومون تعظيما لهذا الرجل. كذلك أن تقرأ القرآن يجب أن تقف، لا تقرأه وأنت راكع أو ساجد. هذا كلام جميل. قال: وفيه أيضا الإشارة إلى أن الإنسان يكرر التعظيم لله عز وجل في حال الركوع، لأن هيئته هيئة المعظم، فينبغي أن يكون قوله أيضا قول معظم. الله أكبر. ويكثر من سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، حتى لو قالها 1000 مرة. والله يعني أعلم، من باب يعني المبالغة، يعني المقبولة، ما في أحد بيقولها 1000 مرة، لكن قصده يعني أن هذا مقام تعظيم ومقام انكسار بين يدي الله عز وجل، ولذلك لا يجوز الانحناء. الآن بعض الإخوة هداهم الله إذا جاء يسلم حتى في الدرس، يعني بيسلم ويحني ظهره، ما يجوز، يعني لا يجوز أن تحني ظهرك، سلم وأنت قائم. تقبيل الرأس أيضا، هذا لأهل الفضل، للوالدين، أهل العلم الكبار. تقبيل اليد أيضا لا يكون إلا للوالدين، أو يعني من لهم مقام، لهم مكانة. أما كل واحد يقبل، لا، هذه أمور فيها تعظيم وفيها إجلال. نعم، مقام الوالدين، مقام أهل الفضل، يعني أهل الولاية أو نحو. أنا وأنت كنا نجهل هذا الكلام، قبل نقرأ في كلام أهل العلم ونعرف السنة نجهل هذا الشيء. أنت الآن تقرأ تتعلم ليعظم ما قدر الله جل وعلا ومقامه وإجلاله في قلبك، فنسمع هذا. نعم، نوعان. قال صفات منفية عنه تستفاد من قولك سبحانك اللهم. نعم، هذا فيه التنزيه، التسبيح بمعنى التنزيه، أنت تنزه الله عن الصفات المنفية عنه جل وعلا. نعم. وصفات مثبتة له، وهي صفات كمال تستفاد من قولك وبحمدك. الله أكبر. شوف، يعني سبحانك اللهم هذا يدل على الصفات المنفية، أن تسبح الله تنزهه عن الصفات المنفية، وبحمدك هذا أنك من التحميد وهو التعظيم والإجلال، هذا أنت الآن في إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، فأنت الآن قد جمعت بين هذين. نعم، فينزه الله تعالى عن النقص ويحمده على ما له من الكمال، فتكون بهذه الكلمة جامعا بين تنزيه الله عن النقص وحمده على الكمال. الله أكبر، ما أجملها، يعني تجمع بين تنزيه الله عن النقص وأن تحمده جل وعلا على الكمال، كله بهاتين الجملتين. طيب، على كل حال، قال في الصفحة اللي بعدها: وقوله اللهم اغفر لي. يلا، هذه الآن الجملة الثالثة، حتى أيها الأخوة نعرف التناسب بين هذه الجمل العظيمة. نعم، قوله اللهم اغفر لي، وقوله اللهم اغفر لي، هذا دعاء، وهو مطابق لقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فأنت تسأل الله عز وجل أن يستر ذنبك حتى لا يطلع عليه أحد، ويتجاوز عنه حتى لا يؤاخذك به. نعم، والمغفرة أيها الإخوة بهذا المعنى لها شأن عظيم، شوف المغفرة تتضمن الستر والتجاوز، يعني أولا أن الله يستر عليك ذنبك. والله يا أيها الإخوة كما قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. إذن هذا ستر من الله، أن لا نجلس مع بعض ونصلي ونقرأ وما أحد يدري عن الثاني، وكم للعبد من خلوات ومن هفوات ومن زلات الله أعلم بها. إذن هذا هو الستر مقام الأول. ثم أيضا ليس هذا فقط من الله سبحانه وتعالى على عباده، بل أنه يتجاوز عما ستر عليهم من الذنوب والمعاصي، فيكون الحمد لله تاب عليهم وتجاوز عنهم. إذن يا أخي الله الله احرص على هذا الذكر العظيم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، حتى تفهم يا أخي كيف جمعت لك هذه الجمل الثلاث، وأن المغفرة يجب أن تعرف أنها تتضمن هذين المعنيين العظيمين: التجاوز من الله، الستر هذا أولا، رقم اثنين التجاوز من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضله وجوده على عباده. الله المستعان. يقول أبو حازم لما سئل كيف يعني أصبحت وكذا، قال يعني أصبحنا في ستر من الله سبحانه وتعالى لا يعيرني فيه أحد. يقول أصبحنا في ستر، إنسان بالليل ماذا حصل وأمس وقبل أمس والسنين اللي راحت، عايش في ستر الله سبحانه وتعالى. يقول أصبحت ولا أحد يعلم بذلك، لا يعيرون بها أحد. لكن ليس معنى هذا الغفلة والتهاون، لا، نعم وما في شك هذا ستر من الله يوجب عليك الحياء والانكسار والتوبة والإنابة إلى آخر يعني ما يذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، نقرأ حديث أبي هريرة. عاد الشيخ رحمه الله لك كلام نفيس عاد يعني باقي، أنا أنصح الإخوة بقراءته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث في بيان التكبيرات، تكبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد سبق لنا القول من خلال المدارسة في هذا المجلس الشريف أن التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، وهي مفتتح الصلاة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وهنا في حديث أبي هريرة أيضا أشار إلى هذه التكبيرات وإلى يعني بيان متى تكون هذه التكبيرات، متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. قد ذكر أهل العلم أن منها ما يكون يعني في أثناء الحركة وإن لم يكن يستوعبها، أو بعضها في آخرها من خلال ما سنقرأ في جمل هذا الحديث، كما وصف أبو هريرة رضي الله عنه وهو الذي كان يقول، وقد سبق لنا حديث نعيم بن عبد الله المجمر لما ذكر صلاة أبي هريرة لما فرق قال: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من باب الكبر والتعالي، لا والله، هو يفيدنا أمران أو نعم يفيدنا أمرين. الأمر الأول يعني الثقة والتمكن والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. الأمر الثاني يعني أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافر الصحابة وعنوا بها أي ما عناية. وقد مر بنا حديث عبادة بن الصامت، حديث أبي سعيد الخدري، حديث سليمان بن يسار وجماعة منهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. بعض أهل العلم يعني أفاد من هذا، قالوا إنه ما كان يكبر وهو جالس، لا يكبر حين يقوم، يعني إذا استتم قائما كبر عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات، يعني إذا وقف، إذا قام كبر. فمعناه أنه ما يكبر وهو جالس ثم يقف وخلاص ويبدأ الصلاة، لا، إذا قام بين يدي الله عز وجل كبر ورفع يديه. هذا أول مواضع رفع اليدين. قال: ثم يكبر حين يركع. هذا أمره سهل، يعني من الرفع إلى الركوع يعني مسافة قصيرة ومدة زمنية، فكون يعني يتواطأ أو يجتمع يعني الصوت الله أكبر مع الركوع إن حصل هذا فحسن، لأنهما متقاربان. قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. نعم، هنا التسميع يقوله إذا ارتفع، ولو قاله قبل أن يصل بقليل، بدأ سمع الله لمن حمده قبل أن يستتم وأن يقف صلبه تاما فلا حرج على كل حال، ولو قاله بعد أن يستتم فلا حرج. هذان يعني توجيهان أو تخريجان ذكرهما شراح الحديث. قال: ثم يكبر حين يركع. هنا هذا هو محل خلاف. من أهل العلم من قال يكبر ثم يركع، لأن المسافة طويلة، يعني من القيام إلى السجود، يعني كيف يدعو الله ويطيل؟ هذا يعني غير وارد في السنة، لا يمكن. فإما أنه أن يكبر ثم يركع، معذرة، ثم يسجد، إما أن يكبر ثم يسجد، أو إذا سجد كبر في حال السجود. سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: الأمر في هذا يسير، إن حصل أنه يبدأ بالتكبير لما يقرب من السجود فهذا حسن، يعني مهو إذا وصل وسجد قال الله أكبر، لا، هذا يعني يقول هذا بعيد. لكن يقول الأولى أنه يهوي، فإذا قرب من السجود قال الله أكبر وينتهي كلمة الله أكبر بسجوده، يقول هذا أنت يسر. والأمر على كل حال فيه سعة، يعني ما لا يشدد في هذا الباب، لكنه سماحته رحمه الله يختار هذا أنه إذا قرب يقول الله أكبر. قال: ثم يكبر حين يرفع، يعني حين يرفع رأسه من السجود. قال: ثم يكبر حين يسجد، وهذا كله قريب، الصوت مع الحركة يعني قصيرة، يعني من يعني رفع إلى الجلسة بين السجدتين ثم عودة إلى السجود، هذا كله قريب. قال: ثم يكبر حين يرفع، هذه شوف هذه كلها التكبيرات في الصلاة. قال: ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني المقصود بعد التشهد الأول، بعد التشهد الأول، وحين حين يعني يقوم يكبر حين يستتم قائما ويرفع يديه. وهذا هو الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين. الموضع الأول كما قلنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، ثم بعد الرفع من التشهد الأول في الثلاثية معروف يعني، وفي الرباعية. هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الشيخ رحمه الله هنا يعني ذكر يعني مسألة مهمة، قال وأما السنة في صفحة 502، قال وأما السنة، نعم، فقال العلماء إذا أدرك الإنسان الإمام، لا يعني معذرة نقرأ ما قبلها، يعني قد قسم العلماء التكبيرات، وقد قسم العلماء التكبيرات إلى ثلاثة أقسام. عاد الشيخ يبدع في مسائل التقسيم والترتيب، يعني لا يجار رحمه الله، عاد ما نقول والله غلو فيه، لا والله حاشا وكلا، لكنه من باب يعني التقسيم والترتيب، سبحان من فتح عليه وعلى أهل العلم. نعم، قال وقد قسم العلماء التكبيرات إلى ثلاثة أقسام: تكبيرة ركن، وتكبيرة سنة، وتكبيرة واجب. أما الركن فهي تكبيرة الإحرام لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. نعم ما في شك، هذه تكبيرة الإحرام كما قلت هي أول أركان الصلاة. فلو أن الإنسان مثلا وقف في الصف ثم نسي فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ الفاتحة دون أن يكبر للإحرام فصلاته لم تنعقد. صحيح نعم، لأن تكبيرة الإحرام لا بد يعود ويقول الله أكبر، هذا مفتتح الصلاة، لم تنعقد صلاتك، صلاتك غير صحيحة، ما بعد دخلت الآن في الصلاة الدخول الشرعي. نعم. قال لأن تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. بقي لنا السنة والواجب نقرأها إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، نكمل يعني تقسيمات الشيخ رحمه الله للتكبيرات. الركن مر بنا هي تكبيرة الإحرام. طيب، أما السنة؟ نعم. قال: وأما السنة فقال العلماء: إذا أدرك الإنسان الإمام راكعا كبر تكبيرة الإحرام قائما، ثم كبر للركوع، وتكبيره للركوع هنا سنة، إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر، والأفضل أن يكبر. نعم، يأتي بعض الناس متأخر والإمام راكع. نحن نقول هناك تكبيرتان أنت ملزم بهما. الأولى تكبيرة الإحرام، هذه يجب أن تكبرها، لو ما تكبرها أنت الآن لم تنعقد صلاتك. وهذا يخطئ فيه بعض الناس، يجي ويدخل بسرعة ويركع، هذا غير صحيح. وأيضا لا يجوز أن تكبرها وأنت راكع، تكبر وأنت قائم ثم تكبر التكبيرة الثانية، هي سنة ولا شك، ثم بعد ذلك تركع. لكن لنفترض أنك ما تمكنت من التكبيرة الثانية، لا حرج عليك، هي سنة والأفضل أن تقوم بها. لكن الأولى لا، هذه تكبيرة إحرام، وهذا أيها الإخوة يخطئ فيه بعض الناس فننتبه. إذن هذه تكبيرة السنة. النوع الثالث التكبيرات الواجبة. قال: وأما الواجب فبقية تكبيرات الانتقال، يعني ما عدا تكبيرة الإحرام، لأنها ركن، وتكبيرة المسبوق الذي وجد إمامه في الركوع فإنها سنة. نعم، أما بقية التكبيرات فهي تكبيرات واجبة، تكبيرات يعني تعد من واجبات الصلاة، تعد من واجبات الصلاة. نتوقف يعني عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. هذه جملة من الأسئلة، تيسر نجيب ما تيسر منها. هل الأخ يسأل يقول: ما حكم من يذهب بالجنازة في المقبرة ويصلي بها هناك؟ لا، هذا خطأ. إذا كنت صليت هنا في المسجد، في أي مسجد يعني صليتم عليها، ما لداعي تعيد صلاة الجنازة مرة ثانية. ترى هذا خطأ يقع فيه بعض الناس، يعيد يلقى جناز جماعة ويدخل معهم، هذا خطأ، يكفيك مرة واحدة. لكن أنا ذكرت بالأمس، قلت يستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة من لم يصلي على جنازة، ما تمكن في المسجد، زحمة، فاتته الصلاة، يذهب هناك في المقبرة ويصلي عليها فقط. أما كون يصلي هنا وهناك هذا خلاف السنة. هذا الأخ يسأل، خطه مو واضح جدا، لكن كأنني فهمت أنه يقول: متى ينتهي الشاب أو طالب العلم من القراءة عند الشيخ؟ لا، نحن لا نزال نطلب العلم عند المشايخ ولا نترك مجالسهم، رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء. يعني كلنا ذاك الرجل، كنا نحضر عند المشايخ الكبار ونستفيد منهم، ومحدثكم أولهم، نحضر ونقرأ عند المشايخ ولا ننتهي من القراءة والإفادة من العلماء. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، ما في شيء اسمه تتوقف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، ما في شيء اسمه أنا قد علمت، لا. لا تزال نحضر عند العلماء ونستفيد منهم ونقرأ الكتب ونأخذ الفتاوى منهم ونستفيد. أما واحد يغلق على نفسه يقول قد علمت، ما عاد له داعي نحضر عند المشايخ، يكفي، هذا أنت أول من يحكم على نفسك بالجهل، الناس مو بيحكمون عليك، أنت تحكم على نفسك، العلم ليس له حدود. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول: ذكر أن له 4 أولاد وثلاث بنات، ويعني أمه له زوجة ثانية وليس لديها أبناء، هل يجوز أن أقسم أملاكي عليهم في حياتي؟ وكم نصيب كل واحد منهم؟ أولا يا أخي ما لا داعي، أنا يعني انتظر قليلا، أعطهم. بعض أهل العلم يقول يعطون بالتساوي، ولا يعني أن الذكر مثل الأنثى، ويعني ولا فرق بين الذكر والأنثى لأنه في حال الحياة. وبعضهم يقول يقسم عليهم قسمة المواريث، وأنت الآن عندك زوجك الثانية وهي ستأخذ الثمن لأنه مع وجود الفرع الوارث، أما أمهم الأولى ذكر أنها متوفاة. فأنا أقول يعني أعطهم، أقسم عليهم، لكن يعني أبقي لنفسك شيئا وقف وتوصي به، أو وصية قصدي توصي بها، ولو أخرجتها في حياتك فهذا هو الأفضل، أن تصدق وأنت صحيح شحيح. أما مسألة القسمة وما القسمة هذه فيها كلام لأهل العلم، من عاد احتاج يعني يثبت هذا في محكمة وعند القاضي إلى آخره، والله أعلم. السؤال: أين تقيم الزوجة حال سفر زوجها؟ هل عند أهلها أو عند أهل الزوج؟ والله يعني هذا ما فيه حد محدود، يعني هذا حسب المتعارف عليه. إن كان المتعارف أنه تبقى عند أهل الزوج وهذا هو الغالب، تخدم أباه وأمه وتعيش معهم والنفقة واحدة، هذا طيب. وإن كان المتعارف أنها تذهب إلى أهلها والأمر بيتهم في السعة وكذا، فهذا طيب. الأمر يعني هو يرجع إلى مسألة النفوس وتقارب القلوب وألا تكون هناك مشاكل. فالأمر ما فيه يعني، أنا لا أعرف على حد علمي أين تبقى، هنا أو هناك، الله أعلم، لا أرى في هذا شيئا والله أعلم. هل من حق والد الزوج الإصرار على أن تسكن عنده زوجة ابنه حال سفره؟ لا، ليس له حق، الأمر بيد الزوج بيد ابنه، ولكن الابن عليه أن يتلطف وكذا. بعض الآباء الله يهديهم يتدخل ويطلب منه أن يطلق زوجته، وهذا أيضا لا يطيعه، لا يطيع، إنما يطاع في المعروف. لكن مسألة البقاء، لو تبقى أيام وتذهب إلى أهلها أيام، يعني أمور تكون فيها كما يقولون سياسة حكيمة في الترتيب ويعني بين الأسرة. نفس عاد السؤال مكرر ثاني. هذا الأخ يسأل يقول: إذا كانت البسملة ليست من الفاتحة فما الآية السابعة؟ أنت الآن لما نحن قرأنا هذا فيما مضى، تقسيم الآيات بحيث تكون سبعا، يعني الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع آيات نحن قرأنا، يعني هكذا تقسيمها. وهذا هو الراجح، أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من القرآن، من سور القرآن، وإنما هي جزء من وإنما هي آية مستقلة ليست ذات رقم، وهي جزء من آية في سورة النمل. ما هو موجود في المصاحف الآن هذا ليس خطأ، هذا قول آخر لبعض أهل العلم، لجماعة من العلماء، يعني مو بلي موجود المصاحف ده غلط، لا حاشا وكلا، هذا قول وهذا قول، وبعض أهل العلم أوصل المسألة إلى سبعة أقوال. ما هي بالمسألة، حنا بس في هذا المقام ما يتسع لذكر الأقوال والنقاش، لأن بعض الإخوة قال طيب المصاحف جعل لها رقم، حنا نقول هذا قول لبعض أهل العلم، الحمد لله الأمر في السعة وفي خلاف وكلام لأهل العلم والله أعلم. هذا يقول: عند الانتهاء من قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية وأطال الإمام، أيصمت أم يقرأ من القرآن؟ والله إذا انتهى من قراءة الفاتحة المأموم يبدأ يقرأ مما تيسر له من القرآن، فإذا قرأ الإمام ما بعد الفاتحة يسكت والله أعلم.